Tip. Ah! まあね、いないのも。 يكرمكم جميعا يا رب يا رب انا فاهمك. ربنا ليقيم الصلاة يا سيدي ربنا يا سيدي ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ارزقهم بيوجعني هوي. الله الله ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله الله الله أرزقهم

Allah Allah. سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم الله الله اللهم صل على رسول الله يا شيخ اللهم اكرمك اللهم اكرمك نعم الله ينجحك محمود يا رب يا رب يا رب يا رب فتح عشان ربنا نجحك من كان مكروم يا سيدي ايوه من وقد مكروا مكرهم يا سيدي ايوه كده الجبال الشامخات يا سيدي يا سيدي يا معلم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ابدا ان الله عزيز ذو انتقام البلد هيك ازاي